ثم من بعد على موعد مع درس جديد من دروسي شرح المنظومة البيكونية. وكنا قد انتهينا الأسبوع الماضي من حديث المرسل، وأخذنا أيضا التدليس بنوعيه، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. وقفنا عند الثقة، فقول المؤلف قال قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إذا سنتكلم الآن عن الشاذ، الحديث الشاذ والمقلوب. لو تذكروا في شروط الحديث الصحيح قلنا 5 شروط، بعدما قلنا الاتصال والعدالة، الثقة والضبط والعدالة، قلنا من غير شذوذ ولا علم. فإذا عندنا الحديث الشاذ، والشاذ مأخوذ من الشذوذ، والشذوذ أي الخروج عن القاعدة أو الخروج عن ما عليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، يعني خرج على الجماعة، فهذا هو الذي يسمى الشاذ. إذن هذا معنى الشذوذ لغة. والشاذ هو الذي يخالف الثقة، الشاذ الذي يخالف فيه الثقة الملأ، أي الجماعة. الملأ هنا لما قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، يعني يخالف فيه الجماعة، والجماعة الثقات. فالشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ. معلوم أن الجماعة أقرب إلى الصواب من الواحد، وأن الجماعة أرجح. مش بياخد نص. تعريف الشاذ وما خالف فيه ما الشاذ وما خالف فيه الثقة وثقة، لكن خالف فيه من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبط. هو أتى بتعريف العام أن ما يخالف ثقة فيه الملأ، يعني هو ثقة أصلا لكن خالف الملأ الثقات أيضا، يبقى هو المخالف ثقة، والذي خالفهم ثقات، لكنهم جماعة وواحد، لكن ليست المسألة في العدد. لذلك أنا قلت الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددا أو عدالة أو ضبطا، يعني أضبط منه، أعدل منه، أكثر عددا. وذكر هنا في التعريف حقيقة الشذوذ من حيث العدد، إنه قال ما يخالف ثقة فيه الملأ. طبعا الملأ هم أشراف القوم، قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يعني الأشراف القوم. لكن ده طبعا في علم الحديث عندنا هم الحفاظ، هم العدول، ثقات. فلو قال ما خالف فيه الثقة الملأ أخذناها بالعموم، يبقى دخل العدد والعدالة والحفظ، ولا يكون فقط على العدد. إذا ممكن يعتبر تعريفه مخالفة الثقة الملأ، ممكن هنا نعتبره ثقة فيه الملأ، على الملأ هنا الثقات العدول الحفاظ، فيخالفهم سواء في العدالة والضبط أو يخالفهم في العدد. طيب ما العدد كيف يكون؟ أن يروي جماعة، جماعة من الناس، زيد وعمر وعبيد وعبد الله، عن شيخهم، عن شيخهم مثلا محمد حديثا، ثم ينفرد واحد من الجماعة هذه لربو أصحابه ثقة وهم ثقات، وكلهم يروون عن شيخ محمد، لكن جاء أحمد خالف مجموعة الأصحاب هؤلاء الثقات أيضا برواية خليفة. نقول الرواية شاذة لأنها تخالف من هو أرجح منه عددا باعتبار العدد هنا هم خمسة أو هم عشرة وواحد. فقلنا هنا وشاذ لأنه خالف من هم أرجح منه عددا. وقد يكون الرجحان في العدالة والضبط والحفظ، يعني هم الذي خالف يكون مثلا هذا أحمد خالف محمد وعلي أو علي وعبد الرحمن وشيخهم أيضا، هم أضبط منهم وأحفظ منهم والكل ثقات، فهذا شاذ ويكون حديثه مرجوحا، والذي خالفهم وهم أوثق منه في العدالة والضبط والحفظ يكون حديثه هو الراجح. فيكون حديث الراجح هذا يسمى المحفوظ، والحديث المرجوح هذا يسمى الشاذ. إذن الذي يقابل الشاذ هو المحفوظ. لما يخالف الثقة الثقات حديثه يسمى شاذ. شاذ حديث الثقات اللي هم خالفهم يسمى المحفوظ. لكن ما تقدر يقول هذا الحديث محفوظ أو حديث محفوظ وهو الراجح، والثاني حديث شاذ. الشاذ يقابل المحفوظ. ممثل بمثال ورد في حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه، يعني بعد ما مسح ما غسل يديه أخذ لرأسه ماء منفصل، قالوا غير فضل يديه. جاء في صحيح مسلم هكذا قال توضأ فأخذ لرأسه ماء غير فضل يديه. طيب هذه رواية من؟ مسلم. رواية ابن ماجة أنه مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. مسألة أخرى، مسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. رواية مسلم أخذ ماء جديدا لمسح الرأس غير ماء اليدين، ورواية ابن ماجة أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير ما مسح الرأس. طبعا الإشكال في الرواية الأولى هو مسح الرأس وأكمل، يعني في رواية أخرى أنه أخذ بفضل هذا الماء للأذنين، فكان الماء الجديد للرأس أصلا في رواية مسلم، والماء الجديد في رواية ابن ماجة للأذنين وليس للرأس. قال ابن حجر في بلوغ المرام عن الحديث الأول في مسلم قال إنه المحفوظ، يعني رواية مسلم هي المحفوظة ورواية ابن ماجة تكون شاذة. طبعا احنا نمثل ولا نتكلم عن مسألة فقهية، نمثل لما تقرأوا يعني رواية المحفوظة كأنهم قدموا رواية مسلم بقوتها وأصبحت رواية ابن ماجة شاذة، وسميت رواية مسلم المحفوظة على أن المحفوظ أن الماء الذي أخذه جديدا كان الماء للرأس. طيب هل المخالفة، يعني أهل الحديث يحكمون بالمخالفة هكذا إن هذا خالف هذا، فتقول إن الأول محفوظ والثاني شاذ؟ لا، ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا لا يحكمون بالمخالفة هكذا مجرد ما ينقضح في الذهن إنه مخالف، لابد من التأمل والتفكر والنظر وجمع الروايات حتى قبل الحكم، لأن الحكم بأنه شاذ سيكون غير إيش معمول به أو غير مقبول، لأنه هيخرج عن الحديث الصحيح. مش قلنا من شروط الحديث الصحيح ألا بغير شذوذ أو علة؟ فلما نقول الحديث شاذ يبقى أنت إيش رددت الحديث كما قلنا في الأحاديث الأخرى الضعيفة بسبب الانقطاع والإعضال والإرسال إلى غير ذلك. فهنا لما تقول الحديث شاذ هو معنى قلت شاذ مش لايق، هو نعم هو ثقة وخالف ثقات لكنه خالف الأوثق منه. فأنت لما تقول شاذ أي غير مقبول، ليش؟ لأنه فقد فشرط من شروط صحة الحديث الصحيح وهو من غير الشذوذ ولا علم. لذلك لا يمكن التسرع في رد الحديث بالشذوذ، ولا كانوا يفعلون ذلك أهل العلم. وأيضا ليس كل مخالفة ترمى بالشذوذ، ليس كل مخالفة ثقة لمن هو أوثق منه يسمى شاذا. يعني أنت ممكن تنظر إلى الحديث تظنه مخالف، بعد تحقيق والجمع والتدقيق لا تجد أنه مخالف. فحديث مثلا كثير من الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، لو بعد أنك تسمع الأذان. هناك زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهناك زيادة إنك لا تخلف الميعاد. بعض الناس يقولون زيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذ. ليش؟ قالوا لأن أكثر الرواة رووه بدون هذه الزيادة، فكأن رواية من انفرد شاذ. ليه؟ لأنه مخالف الثقات، مع أن الراوي ثقة. طيب هنا النظر، قلنا من قبل ليست كل مخالفة تعد شذوذا، والنظر هل المخالفة تنافي ما سبق أو لا تنافي، أو قد يكون فيها تضاد أو ليس فيها تضاد، مناقضة أو ليس فيها، حتى نقول بأن هذه المخالفة تقدح في الحكم مثلا أو تنقضه أو يكون فيه تضاد، أو أن الزيادة لا تنافي ما سبق فلا تكذب أو لا تخصصه أو لا تجعل له تضاد في المعنى. فبعض العلماء قالوا ليست الزيادة شاذة لأنها لا تنافي بل لها أصل في الكتاب، قال سبحانه وتعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكأن من قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد كقوله تعالى ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يبقى أولا نحن نحتاج أن نقول هل السيادة هذه لو ثابتة، هي طبعا هي ثابتة، لذلك هم لما تكلموا عن الثبوت وتكلموا عن الشذوذ، هل هي الزيادة مخالفة أم غير مخالفة؟ إذا أمكن الجمع وليست مخالفة فلا تقول شذوذا، لكن لم يمكن الجمع وكانت فيها مخالفة فهنا هتبحث في باقي بحثك ثم تقول بعد ذلك أنها فيه شذوذ أم لا. هذه مسألة مهمة حتى لا يتصرع أحد فيظن أن كل يعني إن روى ثقة رواية يخالف فيها ثقاتا وهذه مخالفة أو هذه الزيادة نقول ليست مخالفة فلا يشترط أن تكون شاذة، بل قد يكون هذه عند البعض زيادة ثقة أو زيادة علم عنده هو حافظ أكثر ونشط وأتى. وهذه طبعا مسألة ليست معنا هنا، إحنا فقط نفك كما قلت معاني الأحاديث، يعني الأقسام الحديثة التي جاءت فمتقيدين بالمتن يعني درجة درجة حتى يعني لا نتوسع. لكن طبعا في كلام عند أهل الحديث إن بعضهم يقول إن ممكن تكون هذه زيادة ثقة وليست شذوذا، وطبعا هذه لها أبحاث يعني أخرى. لكن ما نحتاج إليه أيضا هل الشذوذ يشترط أن يكون في حديث واحد؟ يعني مثلا الحديث رواه جماعة ثم رواه فرض على وجه يخالف الجماعة نفس الحديث، إذن الشذوذ لابد له من حديث واحد، أم نقول لا يشترط، يمكن أن يكون في حديث وفي حديثين، يعني ممكن يكون الشذوذ بين حديثين وليس الكلام على حديث واحد، لأن حديث واحد مفهوم، هو حديث رواه خمسة مثلا من الرواه بلفظ ثم جاء راوي سيد الثقة زاد في اللفظ أو خالفهم في اللفظ وهو نفس الحديث. طب هل ممكن يكون الحديث الشذوذ في حديثين؟ ما يظهر لنا من أقوال العلماء على أنه نعم قد حكموا على بعض الأحاديث بالشذوذ ولم يكونوا في حديث واحد، يعني ليست الشذوذ في حديث واحد بل بين حديثين. وأشهر مثال في هذه المسألة حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند أصحاب السنن، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث صححه بعض العلماء فقالوا يكره الصوم تطوعا إذا انتصف شعبان إلا من كانت له عادة فلا كراهة، هذا الكلام الفقهي. يعني الإمام أحمد كان لا يرى بكراهة الصوم بعد انتصاف شعبان، لأنه عنده حديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة مش عنده يعني، استدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين ليس في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن كان رجلا يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث فيه دلالة على إيش؟ جواز الصوم، جواز الصيام إلى قبل رمضان بيومين. فالإمام أحمد قال عن الحديث الأول حديث أيضا حديث أبو هريرة لكن في السنن، قال لا يكره الصيام بعد انتصاف شعبان لأن هذا الحديث شاذ، لأنه يخالف حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وذكر الحديث تقدمه رمضان بصوم يوم يومين. فظهر ذلك إمام أحمد من أئمة أهل الحديث وأهل السنة. فإذا فهمنا أن الشذوذ عند علمائنا لا يشترط أن يكون في حديث واحد، بل قد يحكم الشذوذ بين حديثين، فلما يخالف حديث آخر ويكون المخالف له أرجح الثبوت فيجعلون الحديث الأول شاذا. طبعا هذه أنا قلت إحنا هذه أمثلة للتدريب حديثيا مصطلح وليست المناقشة الفقهية، لأن الإمام أحمد هو يرى أنه شاذ، لكن هناك طبعا من رأى الجمع فقهيا لأنه لا يصوم إذا انتصف شعبان إلا من كان له عادة صوم، وجمع بين الحديث الثاني لا تقدموا رمضان بصوم يوم يومين فإذا يصوم، أما من لم يكن له عادة صوم طوال العام فإذا جاء شعبان فلا يصوم لحديث أبو هريرة، فجاء الجمع بين الحديثين. إمام أحمد لم يرى الجمع، رأى الترجيح، ولما لم يظهر له الترجيح غير أنه قال بأن حديث الصحيحين أثبت هو المحفوظ وحديث حديث السنن هو حديث شاذ. ما نريد أن نفهمه حديثيا هنا الآن أنه قد يكون الشذوذ ليس شرطا أن يكون الحديث واحد، قد يطلق الشذوذ على حديثين، على أحد حديثين. أيضا في الصوم ممكن نأتي، وأيضا بعض العلم قالوا بالشذوذ في حديث أبي داود، حديث ما أخرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. وفي حديث في الصحيحين حديث مسلمة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو جويرية ما أذكر إحدى نسائه وكان صائما يوم الجمعة، جويرية رضي الله عنها، فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال تفطري؟ فلما قال تصومين غدا وكان يوم السبت ففيه جواز على صيام يوم السبت. فبعض أهل العلم قالوا حديث أبو داود شاذ يخالف حديث الصحيحين، وطبعا هذه أحد الأقوال، وإلا البعض يقول بأن الحديث منسوخ وطبعا النسخ ضعيف، وبعضهم قال الذي نريده الحديث شاذ. ليش شاذ؟ لأنه خالف حديث أبو داود حديث الصحيحين الذي يدل على جواز صوم يوم السبت. وبعضهم لم يقل بالشذوذ طبعا، وقال بأن هناك إمكانية الجمع، هيحمل النهي الأول عن إفراد يوم السبت بالصوم، ويحمل الثاني على إمكانية صوم السبت مع يوم القبلة، والنهي عن الإفراد وليس عن الجمع، فلا يكون هناك شذوذ. لكن ما نريد أن نبينه أن بعض أهل العلم قالوا بشذوذ الحديث على ذلك. منها أيضا أن جاءت حديث مختلفة في السنن عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب المحلق، الخاتم والإسورة اللي هو الحلق، يعني الخاتم إسورة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب المحلق. وجاءت أحاديث في الصحيحين عن جواز لبس الذهب المحلق. حديث جابر لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد ونزل مع بلال إلى أن خطب في النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلنا يلقين خواتمهن وخروصهن في ثوب بلال. فهذه دلالة صريحة على أنهم كانوا يلبسون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خاتم الذهب في يد الرجل أخذ ورماه، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيلقيها في يده. وطبعا النهي كان عن الذهب وليس عن التحلق. لذلك البعض قال بأن النهي عن الذهب المحلق شاذ لا يعمل به، هذه الأحاديث شاذة لأنها خالفت أحاديث ما ثبت بالصحيحين. تفضل. إذن نقصد هنا أن الشاذ قد يحكم عليه من قبل العلماء كان الشذوذ في نفس الحديث باختلاف راوي عن باقي الرواة ثقات، أو يحكم على حديث بالشذوذ إن خالف حديثا آخر أو تق منه في، وبعضهم إن لم يستطع الترجيح أو النسخ أو الجمع، أو لم يستطع الجمع أو النسخ فيرجح بشذوذ الحديث. طيب، هذا إن كان المخالف ثقة فحديثه يسمى شاذ. طب إن كان المخالف غير الثقة، يعني الذي خالف، مش قلنا في تعريف الحديث الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ طب إن كان المخالف غير الثقة يسمى الحديث إيش؟ أحد يعلم؟ يعني ضعيف خالف الثقة. إحنا قلنا الشاذ الثقة يخالف من هو أوثق منه. طب الضعيف إن خالف الثقة حديثه ماذا يسمى؟ أجد إجابة. منكر. نعم أحسنتي، بارك الله فيك. لا، منكر. منكر يا عيني، هو مهمل. ده ناتج عن إهمال الحضور إلى الدرس مكانا، وأعلم عذرك، أنا فقط أناغشك وأعلم عذرك ونقبله، لكن لابد أن يصيبك الشيء حتى وإن كان عندك العذر. هذا المنكر. طيب إذا المنكر إيش هو؟ مخالفة الضعيف للثقة. مخالفة الضعيف للثقة هو أسوأ من الشاذ. طيب عكس المنكر إيش؟ قلنا الشاذ نقيده المحفوظ، يعني الحديث الشاذ اللي هو قالوا الثقة خالف الثقات، فكان حديث الثقات محفوظ وحديثه هو شاذ. طيب المنكر هو ما رواه الضعيف مخالف للثقة، فإذا يسمى حديث الضعيف منكر. طب حديث الثقة الذي خالفهم يسمى إيش؟ لا، ليس حسن، ليس حسن. معروف. نعم أحسنتم، بارك الله فيك. معروف، المعروف ما رواه الثقة مخالفا للضعيف. يبقى عندنا أربعة، سأعيد، أربعة الشاذ مقابله المحفوظ، او ممكن نقول العكس، يعني صحيح نقول المحفوظ مقابله الشاذ والمعروف مقابله المنكر. المحفوظ ما رواه الارجح مخالفا للثقه دونه، والشاذ اللي هو عكسه ما رواه الثقه مخالفا للثقات او لمن هو ارجح منه. ثم المعروف ما رواه الثقه مخالفا للضعيف، عكسه المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقه. الله المستعان. طيب تمام الى هنا ولا في اشكال؟ طيب اكمل فندخل في الحديث المقلوب مثلا، ام اخذ المقلوب فقط؟ طيب ناخذ المقلوب. الحمد لله ثبتنا وياك. طيب ايش قال الامام او الشيخ في المنظومه؟ قال وما يخالف ثقه فيه الملا فالشاذ، والمقلوب قسمان تلا. كل ده كنا نعرف في البيت الاول في الثقه والشاذ. طيب والمقلوب قسمان ايضا من الاحاديث الضعيفه. كل هذا يعني هو بياتي بانواع واقسام الحديث الضعيف او انواع الحديث الضعيف. فالحديث الضعيف هنا المقلوب، المقلوب من القلب، والقلب تحويل الشيء عن وجهه. يعني سلم في في في في صلاه الاستسقاء يقلب الرداء، والقلب له انواع في الصلاه من اسفل لاعلى او من الخلف للظهر الى غير ذلك، لكن القلب تحويل الشيء عن وجهه والقلب الرداء، قلب الرداء. لكن اصطلاحا عندنا ما معنى القلب؟ ما سمي القلب الا لتقلبه. نعم هذا في القلب الذي قلب الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. نسال الله يثبت قلوبنا على الحق دائما يا رب. فهنا اصطلاحا هو ابدال لفظ باخر في سند الحديث او في متنه بتقديم او تاخير. اصطلاحا ابدال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تاخير، يعني بتوسع ان يبدل الراوي او يبدل الراوي شيئا باخر سواء في السند او في المتن. في السند ممكن يقلب الاسماء، الاب للابن والابن للاب كما سياتي معنا مثلا، او يقلب الرواه، وممكن يقلب الاخوه، او في المتن كما سياتي معنا الان لا تعلم يمينه ما انفقت شماله، والصحيح انه لا تعلم شماله ما انفقت يمين. هذا قلب في المتن. يبقى عندنا في القلب قال نوعان، هو حتى قال قسمان او نوعان، قلب في السند وقلب في المتن. طب ايش القلب في السند؟ ابدال راوي باخر، يبدل راوي براوي سواء عن قصد او بغير قصد. يعني ممكن يكون سهوا، ممكن يكون عمدا، لكن العمد اشكال انه يكون وضاع هنا يضع، او يريد ان بقصد الاغراب يعني يغرب الحديث حتى الناس تنتبه ليه وتأخذ منه، لكن هذا تدليس ويدخل فيه الكذب. أيضا مثالي مثلا يكون حديث اشتهر بسند ما سالم عن عبد الله بن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، فيأتي أحد ما يروي عن سالم يريد هو ينفرد برواية. كل الناس بتروي عن سالم حديث عن سالم سالم بن عبد الله عن ابن عمر، هو يريد يعني يكون له تفرد فيروي نافع عن ابن عمر. هذا طبعا محرم بالإجماع، لأنه هذا وضاع كذاب، أو يعني رأى عمدا أراد أن ينفرد أو يهرب بالحديث. والحديث صحيح، مثلا عبد الله عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، فيأتي يقول عن نافع عبد الله، أو يحدث عنده إشكال. الحديث مشهور عن عمرو بن دينار، فهو يقلب ينقلب عليه فيقول عبد الله بن دينار. يأتي بدل عمرو بن دينار عبد الله بن دينار، هذا يسمى قلب في الإسناد، وهذا ضعف، لأنه أدى الراوي براوي خالف الصحيح يعني. أو في الإسناد أيضا صورة ثانية، هذه الصورة الأولى أنه يبدل الراوي براوي يبدله. الصورة الثانية لا، في القلب يبدل اسم الراوي باسم أبيه، يعني بدل ما يقول يروي عن مرة بن كعب فيقول عن كعب بن مرة، هو مرة بن كعب فيستبدل يقول كعب بن مرة، جعل الأب بدل الابن. عيينة بن حصن فيقول حصن بن عيينة. هذه بتحدث أحيانا القلب على الرواة، فيبدل الأب بالابن والابن بالأب. وهذا قلب فين؟ السند. وبينا الآن صورتان، صورة بأن يبدل راوي براوي، أو يبدل اسم الأب بالابن والابن بالأب. في المتن أيضا له صورتان، الأولى أنه يقدم في متن الحديث كلمات ألفاظ ويؤخر ألفاظ، يعني يروي فلا يضبط، فيقدم لفظ على لفظ، كما قلت الآن في حديث السبعة الذي يظلهم الله عز وجل، سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إلا ظله، إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. نعم. ثم ذكر منهم إيش؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا كده في قلب مقلوب، لأن الصحيح حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. حديث عند مسلم، حديث أبي هريرة. فبعض روى قال هذا قلب حدث، بعض الروايات اللي لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. فهذا قلب فين؟ في المتن، يقدم بعض المتن ويؤخر البعض. لا ليس عمدا طبعا، هذا ليس يكون عمدا، هذا نعم يعني اختلط عليه العدم الضبط أسبابها، لكن ليس عمدا. لا عمدا لأن يعني يكون في يعني إن كان إلا سيقضح في الراوي ولا يكون من الثقات ولا يأخذ عنه، هذا أمر آخر، لكنه إن كان حال الراوي بأنه ثقة فهذا يكون قلبا منه عدم ضبط. مثال آخر نقول هنا، أقول أذكركم ليس نتناقش فقهيا، من مثال حديث أبو هريرة في النزول إلى الركبتين، على الركبتين طبعا النزاع المعلوم في مسألة وضع النزول بالركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين. فحديث أبو هريرة قال وليضع يديه قبل ركبتيه، حديث أبو هريرة قال وليضع يديه قبل. ابن القيم في الحديث قال هذا الحديث مقلوب على الراوي، والصحيح ليضع ركبتيه قبل يديه. وطبعا هذا قاله مقلوبا للأدلة الأخرى الذين يرون بالنزول بالركبتين أولا قبل اليدين، والنزاع فقهي ليس محلنا نقاش فيه هنا، لكن احنا نقول ابن القيم في هذا قال هذا الحديث مقلوب على الراوي وليضع ركبتيه قبل يديه. طبعا تؤسف الحكم، تؤسف لو قلنا بالقلب كما قال، لكن انه اخذها على ظاهره ولم يقل انها مقلوبه خلاص، لكن اذا القلب قد يؤثر وقد لا يؤثر. طبعا في هنا في هذا الحديث مؤثر، الحديث الاول وليس مؤثر في مساله في الاخر اخفاء الصدقه اليمين عن الشمال والشمال عن اليمين، لكن طبعا بالروايات الاخرى ثبت صحه اليمين لا تعلم شماله، لكن ليس مؤثر في الحكم، لكن بخلاف الحديث الثاني مؤثر القلب في الحكم. لكن مؤثر في الحديث نعم يضاعف الحديث. القلب سيضاعف لأنه عدم ضبط، من شروط الحديث عدم الضبط، هنا تكون فالرواية هذه تضاعف، نعم تكون الرواية ضعيفة. لذلك احنا قلنا الحديث المطلوب موضوع من أقسام الضعيف. من الصورة الثانية في قلب المكر لو قلنا التقليد التركيب، لو تذكروا لما تكلمنا عن في بداية المقدمة وقلنا كيف يعلم ضبط الراوي وحفظه من الطرق الثلاثة، مسألة القلب كما في القصة التي يعني نتسامح في ثبوت السند فيها عن البخاري لما دخل البلدة، قصة البخاري لما أراد بغداد، فأراد جماعة من المحدثين أن يختبروه وكل واحد أخذ عشرة حديث وقلب المتن مع إسناد آخر، وكل واحد يسأل البخاري فيقول له البخاري لا أعرف لا أعرف لا أعرف، مئة حديث لا يعرف. ليش؟ هو مش لا يعرفه، هم أتوا بأسانيد قلبوها مع متون أخرى. وثم بعد أن انتهوا أرادوا ظنوا أنهم فازوا يعني على البخاري، فقال لهم أما أنت فأسانيدك هدية حديثة، وأما أنت فأسانيدك هدية حديثة، فرجع لهم القلب. وطبعا ابن حجر في هذه القصة لما بيحكيها قلنا نتسامح في ثبوتها، قال ليس العجب أن يعرف البخاري أن هذه الأسانيد مقلوبة أو المتون غير مركبة، يعني مش عجب للبخاري أنه ما يقدرش يعلم أنه يعلم أن الأسانيد دي مقلوبة لأنه طبعا من حفظه سيعلم، لكن العجب قال إيش؟ أن يحفظ كل إسناد قيل في وقتها ويحفظ كل متن، فيأتي لكل إسناد بمتنه ولكل متن بإسناده، فهو كأن رد لهم المئة حديث، يعني حفظ المئة حديث المقلوبين أمامه، حفظ أسانيد المئة وحفظ متون المئة، فأتى للأسانيد المئة بمتونها وأتى للمتون المئة بأسانيدها، فكأنه رد لهم 200 حديث. هو ده العجب عند ابن حجر، إن كيف البخاري في الموقف بس فقط هذا دل على الحفظ والإتقان له، فلذلك قال ليس العجب أن يعلم البخاري أن هذه الأحاديث أو هذه الأسانيد مقلوبة أو المتون غير مركبة، لكن العجب كل العجب أن يحفظ كل إسناد ويحفظ كل متن ويرتبه على نفس الإسناد ويأخذ المتن ويضعه على الإسناد. طيب إذا حكم مسألة الحديث المقلوب، أما ذكرنا القصة هذه عشان نبين أيضا إن يعني العلماء لهم كلام في الحديث المقلوب، على حسب إن كان الحديث المقلوب بغرض الشهور وشهرة يعني والظهور أو الإغراب كما يبدل مثلا سالم بن عبد الله ويأتي بنافع حتى يتفرد بالحديث، هذا باتفاق العلماء حرام، هذا غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منه، فما بالنا بالغش على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا يريد أن يعني يكون عنده شهرة أو ظهور وأنه صاحب أسانيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ويقول تعالى تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن هذا محرم بالإجماع أو بالاتفاق لمن كان يفعل ذلك القلب للإغراب أو للشهرة، لكن من كان يفعل ذلك للاختيار اختبارا آسف يختبر، نختبر حفظ الراوي لما نقلب له الأحاديث ونأتي له ويردهن، فهذا من باب التعليم أو الاختبار كما حدث مع البخاري وغير ذلك، لكنه قالوا اشترطوا إيش؟ ما يعني ينفض المجلس حتى يصحح ذلك، حتى لا يحضر أحد ويظن أن هذه الأسانيد وهذه المتون المركبة هي الصحيحة، لا لابد أنه يبين للناس الذين سمعوا صحة الأحاديث والأسانيد التي قد قلت. طيب هذا النوع الثاني. الثالث إن حدث القلب لسهو، يعني دون عمد أو قصد، فهذا يدخل في الحديث الضعيف. ليش؟ لأنه لم يروى الحديث على الصورة المطلوبة أو لم يروى الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان بسهو دون عمد أو قصد ننظر هنا بقى. الذي قلب هذا بسهو وخطأ، إن كان الخطأ قليل وهو ثقة فنقول ثقة ويهم أحيانا، كما قال ابن معين ثقة ولكن ويهم، يعني لا ينزعون منه الثقة، لكنه يبينون بأنه ليس كالثقة الثقة أو الثقة السبت، لا، ولكنه يهي أحيانا يهي يقلب منه. لكن لو كثر منه الخطأ وكثر منه السهم يضعف، هنا الراوي يضعف. لذلك بعض الذهب يقول إيش، هذا الراوي خالف كثيرا أو وهم كثيرا أو كثر خطأه، ذلك لو كثر القلب في أحاديثه سيترك ولا يحتج به، لا يحتج بحديثه. طيب هذا نكتفي بذلك، يعني حديث المقلوب، يعني أخذنا اليوم بعض الحديث حتى لا نزيد عليكم أكثر من ذلك، نقرد يعني على الانتهاء، كنت أبقى 4 أو 5 مجالس، ندخل على العلة بعد ذلك، المقاومة بعلة غموض أو خفى، معلل عندهم قد عرف، قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن. وطبعا سنتكلم عن العلة، حديث العلة والمضطرب، هذه نجعلها إن شاء الله نفردها بالكلام المنفصل. نتقن بس أرجوكم، وحقيقة هم أرسلوا بعض الأخوات فرقنا وأرسلوا أسئلة حتى يضعوها على القناة، بس أنا أرجحها إن شاء الله، حاول أرجحها اليوم وتنزل على القناة، فيها بعض التفريغات لأسئلة ممكن تفيد إن شاء الله، ومراجعة لما سبق إن شاء الله تنزل على القناة اللي فيها الدروس. لكن هو مهم جدا مراجعة هذه التعريفات وهذه الأقسام، حتى يكون أصلا لمن أراد أن يتوسع بعد ذلك ويقرأ في كتب السنة يعلم ما معنى هذه الأنواع التي نتكلم عنها وكلام العلماء في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعني علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا نعمل به. ممكن نقول نراجع لو في أسئلة بعد كلام سابق كله أعتقد. وفي أي أسئلة فيما سبق؟ أحسن الله لكم جميعا، جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.